نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالإخوة المستمعين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، ولمن أراد أن يبعث بسؤاله لطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. فأهلا ومرحبا بكم شيخ سامي حفظكم الله. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال المناسب لهذه الفترة التي نعيشها هذه الأيام. ويقول الأخ في سؤاله: بمناسبة دخول فصل الشتاء، نريد معرفة ما يتيسر من بعض أحكام المسح على الخفين وشروطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من صوف أو قماش أو قطن فيسمى جوارب، وهي التي يسميها الناس الشرابات. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى في آيات الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية: وأرجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وأما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين، بل إن أحاديثها من الأحاديث المتواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف أحدا فيما يتعلق بالمسح على الخفين سوى أهل البدع، ولهذا ذكره أهل العلم في كتب العقائد ردا على من خالف أهل السنة والجماعة في مشروعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين إنما يجوز بشروط 4. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة أن تكون الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا تيمم، لحديث ابن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يكون لبسهما على طهارة ماء. أما لو لبسهما على طهارة تيمم أو طهارة مسح فإنه لا يمسح عليهما. مثال ذلك: لو أن رجلا كان في برية وليس عنده ماء فتيمم ولبس الخفين، ثم وجد الماء أو قدم إلى البلد وأراد الوضوء، فلا يجوز له أن يمسح على الخفين وإن كان قد لبسهما على طهارة، لأن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم. وإنما يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان. وكذلك أيضا طهارة المسح لا يصح أن يمسح عليها، فلو فرض أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث في الضحى، ولما أراد أن يصلي صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، ثم بعد ذلك خلعهما، وبعد مدة أراد أن يلبسهما مرة ثانية، فلا يصح أن يمسح عليهما وإن كان قد لبسهما على طهارة، لأن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يصح المسح على خف نجس أو خف متنجس، إلا أنه لو مسح على الخف المتنجس استفاد بذلك أن يمس المصحف ونحوه مما لا تشترط له طهارة القدم. والفرق بين الخف النجس والخف المتنجس أن الخف النجس أن تكون عينه نجسة من حيث الأصل كجلد كلب أو سبع ونحوه، وأما المتنجس فهو الخف الطاهر الذي أصابته نجاسة. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، يعني في الوضوء دون الغسل، لأن طهارة الحدث الأكبر ليس فيها شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فعلى هذا لا يصح أن يمسح على الخفين في الطهارة الكبرى، يعني في غسل الجنابة وغسل الحيض ونحوه. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذا مختصر ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين وشروطه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلتنا كذلك هذا سؤال يقول صاحبه: ما الحكم في المرأة التي تعصي زوجها ولا تطيعه فيما يأمرها به، وهل تسقط حقوقها في هذه الحال؟ المرأة التي تعصي زوجها ولا تطيعه فيما يأمرها به من المعروف تسمى ناشزا، والنشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب له من الحقوق، بأن لا تعطيه ما يستحق من الحقوق، أو تكون متبرمة ومتثاقلة حينما تريد أن تقوم بحقوقه. وقد ذكر الله عز وجل المشروع حينما تعصي المرأة زوجها، وأن الزوج يسلك مع زوجته مراتب أربع. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر سبحانه وتعالى المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت، فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة هي أن يذكر الرجل زوجته بما يجب له من الحقوق وأن يعظها ويذكرها، فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرتبة الثانية وهو الهجر. والهجر نوعان: هجر فيما يتعلق بالفعل وهجر فيما يتعلق بالقول. أما الهجر بالفعل فأن لا يجامعها وأن لا ينام معها، وأما الهجر بالقول فأن لا يكلمها، لكن الهجر بالقول يتقيد بثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن لم يفد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح. فإن لم يفد ذلك بعث القاضي أو الحاكم الشرعي حكما من أهله وحكما من أهلها، أي أنه يبعث برجلين من أهل الزوج والزوجة يكون لهما اطلاع ومعرفة بأحوال الزوجين، فيحكمان بما يريا، إما من الجمع بين الزوجين والإصلاح، وإما من التفريق بينهما. ولهذا قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: أنا تاجر وعندي عقارات، فهل إذا حال الحول أزكي هذه العقارات بالقيمة التي اشتريتها به أو لا بد من تقويمها كل سنة؟ من عنده عروض تجارة فإذا حال الحول فإنه يزكيها بأن يقومها وينظر ما تساويه في السوق، فيعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر، قومه ثم زكه. ولأننا لو قلنا إن الإنسان يزكي ما اشترى به فمعنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. فعلى هذا يقوم ما عنده من عروض تجارة إذا حال الحول بما تساويه، ويكون تقويمها بحسب بيعه، إن كان من أهل الجملة قوم من أهل الجملة، وإن كان من أهل التجزئة قوم من أهل التجزئة، فيقوم بحسب نشاطه التجاري. نعم أحسن الله لكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: إذا وكلني شخص بأن أعمل له عملا من بيع أو شراء، فهل يجوز لي أن أوكل شخصا يقوم بهذا العمل بدلا عني؟ الجواب: تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فوجب أن يقتصر تصرفه على ما أذن له فيه، وذلك لأن الوكيل ليس أصيلا بل هو فرع، فإذا وكل غيره بغير إذن فمعناه أنه وكل غيره ليتصرف في مال غيره. ولأن الموكل قد يرضى أن يتصرف في ملكه فلان ولا يرضى أن يتصرف فلان في ملكه، أعني الذي وكله من وكل. ويستثنى من عدم جواز توكيل الوكيل، يستثنى من ذلك مسائل: المسألة الأولى إذا كان مثله لا يتولى ذلك عادة، كما لو وكل شخصا له مقامه وله مكانته في المجتمع وقال: وكلتك أن تنظف بيتي، فليس معنى ذلك أن يباشر بنفسه تنظيف البيت، بل له أن يوكل. والمسألة الثانية إذا كان ذلك يعجزه، يعني ما وكله فيه مما يعجزه ولا يمكن أن يتولاه بنفسه. وهاتان الصورتان الإذن فيهما عرفي، فالصورة الأولى إذا كان مثله لا يتولاه عادة العرف جرى أنه يوكل، وكذلك أيضا إذا كان ذلك يعجزه العرف جرى أيضا بأن ذلك يوكل. المسألة الثالثة إذا أذن له الوكيل بأن قال: وكلتك في كذا ولك أن توكل، وهذه الصورة الإذن فيها إذن لفظي، فتبين بهذا أن الوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن، إما بالإذن اللفظي أو بالإذن العرفي. أحسن الله عليكم شيخ. أيضا من الأسئلة هذا السؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتين في بلده؟ الجمع بين الصلاتين معناه ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم مثلا صلاة العصر إلى الظهر ليفعلها في وقت الظهر، أو يضم صلاة الظهر إلى العصر ليفعلها في وقت العصر، وكذلك بالنسبة للعشاءين. والجمع بين الصلاتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل، منها في السفر ومنها في الحضر، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا، وعلى هذا فإذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، أو حصل وحل، أو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو كانت المرأة مستحاضة لا تتمكن ولا تستطيع أن تتطهر كل وقت، ففي مثل هذه الصور يجوز الجمع، لأن الجمع شرع لرفع الحرج والمشقة. وأما مع عدم وجود سبب مبيح للجمع فلا يجوز الجمع، وأعني ذلك في الحضر، لأن الأصل فعل كل صلاة في وقتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأننا لو قلنا بجواز الجمع من غير سبب لما كان لتوقيت الصلاة فائدة. وجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال في لهذه الحلقة. شيخ سامي يقول: هل كل سنة فاتت الإنسان يشرع له قضاؤها؟ الأصل في كل سنة فاتت الإنسان أن يقضيها، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فكل سنة فاتت الإنسان فإنها تقضى. وأما إطلاق من أطلق من أهل العلم بقولهم: سنة فات محلها فلا تقضى، فهذا ليس على إطلاقه. والحاصل أن كل سنة فاتت الإنسان فإنه يقضيها، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان يلزم من قضاء السنة أن تتغير هيئة العبادة فحينئذ لا تقضى. مثال ذلك: لو أن شخصا يطوف بالبيت ونسي أن يرمل في الأشواط 3 الأول ولم يذكر إلا في الشوط 4، فلا يقال في هذه الحال إنه يرمل في الشوط 4 والـ5 والـ6، لأنه لو رمل في هذه الحال لغير هيئة العبادة ونقل الرمل من الأشواط 3 الأول إلى الأشواط 3 الأخيرة. والمسألة الثانية مما لا تقضى فيه السنة: إذا كانت السنة قد شرعت لسبب ثم زال، فلو دخل المسجد ونسي أن يصلي تحية المسجد وطال الزمن أو الفصل فلا يشرع له أن يقوم ويصلي، وكذلك لو توضأ ومضى زمن طويل على وضوئه فلا يشرع له أن يصلي سنة الوضوء، كذلك أيضا صلاة الكسوف وإن كانت واجبة لو تجلى الكسوف فإنها لا تقضى لأنها شرعت لسبب ثم زال. فالحاصل أن كل سنة فاتت الإنسان فإنه يقضيها، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان يلزم من قضاء السنة أن تتغير هيئة العبادة، والمسألة الثانية: إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وبارك الله فيه وفي علمه. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى مستمعينا الكرام في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.